ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل. اللهم ارزقنا الاعتصام بكتابك وفهم سنة نبيك وحسن العمل بهما وحسن الدعوة إليهما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النفقات، باب نفقة الأقارب والمماليك، فصل. وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم وكسوتهم وكسوتهم وتزويجهم إذا طلبوا ذلك، إلا الأمة إذا كان يستمتع بها، ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون، ويريحهم وقت القيلولة والنوم وأوقات الصلاة. ذكرنا هذا فيما سبق، لأن المصنف رحمه الله عقد هذا الفصل في حكم نفقة المماليك ونفقة البهائم. بعد أن مضى وجوب نفقة الزوجة والأقارب، ذكر ما يجب على المالك في نفقة مماليكه وبهائمه، وقال المملوك إذا يجب عليه نفقته وكسوته يجب عليه أن ينفق عليه ويكسوه قدر كفايتهم، وإذا طلب التزويج يجب عليه تزويجه، وإذا كلفهم بعمل يكلفهم ما يطيقون، ويجب في نفس الوقت أن يراعي أوقات الراحة لهم، فذكر أوقات الصلوات وأوقات القيلولة. قال: هذه أوقات عرفت عرفا، هو ما قال شرعا، لأن يقول أوقات الصلوات بعد أداء الصلوات عادة أن العامل يستريح فيها فلا يكلفهم العمل في ذلك. هذا حكم المماليك. حكم الأجراء شروط، يعني الخدم الآن هؤلاء كالأجير في شروط معينة، يعمل كذا ساعة، إن لم تكن هناك شروط فيجب أن يراعي هذه. نعم. ويداويهم إذا مرضوا، ويركبهم عقبة إذا سافر بهم. قال: ويداويهم إذا مرضوا، نص على هذه وذكر أن هذا واجب، بخلاف الزوجة إذا مرضت لم يقل بوجوب ذلك، لا يجب على الزوج علاج زوجته، وإنما يجب عليه أن يعالج ويداوي مرضى رقيقه. يقول الفرق بين ذلك أن المماليك جزء من ماله، والزوجة لها مال، وإنما يجب رعاية كسوتها ورعاية مسكنها، فإن أحسن إليها فمن باب الإحسان، وإما من باب الوجوب فيقول لا، هكذا يقول أهل الفقه. وهنا يقول يجب عليه أن يداويهم، أن يسعى في علاجهم. نعم. قال: ويركبهم عقبة، يقول إذا سافر فلا يجوز له أن ينفرد باعتلاء البهائم، أن يركبها ويدع خادم رقيقه يمشون. قال: يركبهم عقبة، أن يتعاقبون على البعير أو الفرس أو الحمار، أن يركب هذا فترة من الزمن يقدرونها فيما بينهم، ثم ينزل فيركب هذا. ولذا قال يركبهم عقبة، يعني لا يجوز له أن يجعل أن يكون السيد أو أولاده ينفردون بالركوب ويجعلون الرقيق يمشون، لا بد من مراعاة هذه. نعم. وإذا ولي أحدهم طعامه أطعمه معه، فإن أبى أطعمه منه. وكذلك إذا قام الخادم بتهيئة الطعام يجب عليه أن يدعوه ليطعم معه، يعني يدعوه يجلس معه على مائدة الطعام، فإن أبى من باب الحياء فيجب عليه أن يعطيه لقمة أو لقمتين من هذا الطعام. وعلل صلى الله عليه وسلم بأنه ولي حر هذا الطعام وولي علاجه. اسمع اقرأ الشرح. لما روى أبو هريرة مرفوعا: إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليجلسه معه، فإن أبى فليروغ له اللقمة واللقمتين، ومعنى الترويغ غمسها في المرق والدسم ودفعها إليه، وإلى أن الحاضر تتوق نفسه إلى ذلك. قال إذا كفى أحدكم خادمه طعامه، أحدكم مفعول كفى، يعني إذا قام بالواجب هذا الخادم في تهيئة الطعام فيجب عليه أن ندعوه ليجلسه معه، فإن أبى يمتنع في الغالب من باب الحياء فيعطيه لقمة أو لقمتين. قال يروغها له، الترويغ أن يغمسها في الإدام فيطعمها له. هذا لا يختص بالخادم بل بكل من عالج لك شيئا من الطعام. فكنت صاحب ماشية ودعوت من يحلب لك هذه الماشية وتولى حلبها فأطعمه منها، وإذا دعوت أحد يهيئ لك طعام بأجرة فأطعمه منها، وإذا دعوت جزار لأجل أن ينحر لك شاة ولو كانت بأجرة فينبغي لك أن تعطيه جزءا منها، وكذا إذا تولى جذاذ النخل أو جنيه فيجب عليك أن تعطيه شيئا منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال تولى حره، أي أنه عانى في تهيئة هذا الطعام لك، ومعاناته للطعام أن قلبه تعلق به، عرف صحته وجودته ولذته وما إلى ذلك، فلما كان قلبه تعلق به ويتشوف له فكسر حدة النفس أنك تعطيه جزءا من هذا الطعام. وهكذا ينبغي لكل من استخدم أجير أو استعان بإنسان على معالجة شيء مما يؤكل أو يشرب، أو قلت يا فلان تعال معي نقطع هذا البطيخ وتعلم أن هناك كمية، أو نعصر هذا الليمون، أو نقوم بتقشير الرمان وما فساعدك، فينبغي لك أن تعطيه شيئا منه لأن نفسه تعلقت بذلك، والنفس إذا تعلقت بشيء قد تضع خلفها أثر قد يكون غير حميد على صاحب المال. الله عز وجل يقول وإذا حضر القسمة أولو القربى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يوم تقسم التركة أو توزع الوصايا وحضر الأقرباء والجيران من أيتام أو كذا، فليستأذن أصحاب التركة وأصحاب الوصايا يعطون شيء، يرضخ لهم شيئا من ذلك الذي يوزع لأن نفوسهم تعلقت به، وينبغي، وهذا من باب الأدب. وقولوا لهم قولا معروفا، أن إذا كانت التركة عقارات أو شيء مما لا يقبل القسمة إلا بعد مدة فيخبرون أن إن شاء الله إذا تمكننا أعطيناكم، أو بإذن الله في المستقبل أو ما إلى ذلك. وإذا كان القاسم ولي أيتام وهم صغار فيعتذر لهم، يقول لهم قولا معروف أن ليس لي من الأمر شيء ولكنه أموال يتامى وغيرهم من التابعين كعبيدة السلماني وغيره، فكان إذا ولي مال يتيم وأراد قسمته على اليتامى وحضره هذا الصنف من الناس أمر بشاة من مال اليتامى فتذبح ويتجعل طعاما ويدعون هؤلاء للأكل منه، ويقول لهم لو كان هذا مالي لأعطيتكم كذا. فكذلك إذا تولى طعامك أو شرابك خادمك فأعطه منه، حتى البهائم إذا كنت في مجلس تأكل طعام أو في مطعم وجاءتك هذه الحيوانات من قطط أو كلاب تنظر إليك إلقي إليها مما تأكله، فإنها تحس كما يحس ابن آدم ولها نظر، وقد يخرج من عينيها ما لا تحمد عقباه. وكف هذا الأذى ودفع شره واطفي ما في نفس المعالج بهذا الطعام أن تعطيه شيئا من هذا الذي عالجه. وأخبرناكم أن هذا لا يختص بالخادم، بل كل من هيأ لك شيئا مما يؤكل أو يشرب أو مما يعد، فإذا استعنت بأحد في عد دراهم تعجز أنت عنها فقام بعدها لك اعطه منها، لا تترك نفوس الناس متشوفة ومتعلقة بالمال. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه ولي حره وولي علاجه. اللهم صل عليه وسلم. نعم. ولا يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريه. وإذا كانت له أمة لا يسترضع ولدا غير ولدها، يعني إذا كانت الأمة ترضع لا ينبغي أن يؤاجرها لغيره لأجل أن ترضع ولد غيره، لا من باب الإحسان ولا المؤاجرة، حتى إلا إذا علم أنه يفيض أن اللبن يزيد عن حاجة ولدها، إذا كان اللبن يزيد لا بأس، وإلا لا ينبغي أن يسترضع. هذا أراد أن يبين حقوق الإماء والعبيد. نعم. ولا يجبر العبد على المخارجة. قال: ولا يجبر العبد على المخارجة. إذا كان لك رقيق لا تقول: تعال يا سعيد اعمل اعمل اعمل ما شئت في هذه القرية وأتني بكل يوم درهم، ثم أنت بعد ذلك في بقية اليوم إن انتهيت قبل المدة فأنت في ذلك حر في ذلك الوقت. هذه سموه المخارجة. هذه المخارجة قديمة، لكن لا أعرف صحة ما قيل أنه يطلب منه تحديد قدر معين، هذا لا ينبغي، لكن هم يسندون إلى الزبير، وسنعرف يسندون إلى بعض الصحابة أنهم كانوا يحددون على غلمانهم أن يأتوا بقدر معين، وهذا لا ينبغي، لكن إن أراد أن يقول اعمل، فإذا كان لك دخل فما فاض عن نفقتك مما تأكل وتشرب الباقي يكون لي أو مقدار نسبة منه يكون لي، هذا جائز. أما أن يقول ائتني بكل يوم كذا فهذا لا أظنه يوافق أصول الشريعة. أما ما ذكر عن الزبير رضي الله عنه يقول أن له عدة علوج، العلج يعني الأسير من أهل الكفر من غير العرب يبقون تحت أيدي المسلم، ويقول كان له علوج كثيرون وكان يأخذ منهم كل يوم درهم، فإن كان أراد أن يقول اذهب فسعى وأتني بكل يوم درهم إن كان دخلك درهما وما زاد، قد يكون هذا جائز. أما أن يشترط أن يأتي باليوم درهم عمل أو لم يعمل هذا لا ينبغي، لا أظن هذا يوافق أصول الشريعة. والناس فيما مضى إلى عهد قريب، وأظن لا زال كذلك الأمر، يأتون بالخدم لا رغبة في خدمتهم، وإنما متاجر في أعمالهم، فيأتون بهم أعداد فوق قدر حاجة المرء، ثم يطلقهم في القرية أو البلدة، يقول اذهب فأتني بكل يوم 100 ريال أو 50 أو 200، فيأتي بسائقين وصناع وعملة فيطلقهم، ثم الرجل لا يبالي كيف يأتون بهذه الدراهم عن طريق حلال أو حرام. وأنا عرفت من سائقي التكاسي، ركبنا مع بعضهم فشكى لي هذه الحالة، يقول سيده أجيره يطلب منه أن يأتي بكل يوم 200 ريال أو 150، كيف آتي بها؟ يقول أشقى من بعد طلوع الفجر إلى قريب منتصف الليل، ولا أكسب إلا قدر كذا. فيأتي ثم يضحك على بعض الزبائن، يضحك عليهم بمعنى أنه يغشهم ويدلسهم، ويقول أوصلك بكذا والمكان بعيد، سيما إذا كان غرباء، أو ينزلهم في مكان غير المكان، أو يعاملهم بخشونة لضيق صدره. فهؤلاء يأثمون أنهم حددوا عليهم مبالغ لا يعلمون هل يستطيعون الحصول عليها أو لا يستطيعون، وهذا من باب المغامرة، ولا يجوز أن يطالب الإنسان بشيء مجهول. لكن لو قال اذهب فما تعمله بيني وبينك، هذا إن كان استخدامه مشروع. إيش معنى استخدامه مشروع؟ أي أنه طلب الاستخدام لعمال في مزرعة أو في مصنع، ثم وجد أن المصنع يكتفي عنهم في بعض الأيام أو في بعض الأوقات، فيطلقهم فيطلب منهم العمل بالمشاركة. أما أن يكذب فيقول أطلب عمل لمصنع أو مزرعة ولا يملكها، أو يعلم أنه لا يحتاجهم ثم يقول اعملوا هذا، أو كذب في استقدامهم وكذب عليهم واستعملهم في غير ما طلبهم له، فما يحصل عليه فهو كذب. فليتق الله امرؤ لا يكون كسله ومطعمه من هذا النوع من الكسب الخبيث. هذه أجرة الحجام، وأجرة الحجام خبيث، لا ينبغي للمرء أن يكون كسبه من مص دماء الناس، لا ينبغي لذلك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن حلوان الكاهن سحت، وأن مهر البغي سحت، وأن أجرة الحجام خبيث، فلا يشترط. لكن لو عمل اعطه من عندك، فإذا قبل ذلك لا بأس. أما الاشتراط وكم تدفع وكم يدفع، فهذا كسب وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه خبيث. أعطى أبا طيبة صاعا من شعير، وأمر أسياده أن يضعوا شيئا من خراجه، هذا الشاهد، معنى أنهم وضعوا عليه خراج، قالوا أنت صاحب صنعة والناس في حاجة إلى صنعتك، فما أعطوك منه فلنا فيه نصيب كذا. إما علموا أن دخله يفوق ذلك فوضعوا عليه خراج معين، أو أن ذاك الخراج إنما وفق طلب الناس، فإن كثر الطلب وضعوا عليه ذاك الخراج، وإلا لا يضعون. أما أن تضعه عليه عمل أو لم يعمل، هذا لا أظن الصحابة فعلوه رضي الله عنهم، ولا يجوز لأحد أن يفعله. هذا استدلوا به على أنه تجوز المخارجة مع العبد. نعم. وكان كثير من الصحابة يضربون على رقيقهم خراجا، وروي أن الزبير كان له 1000 مملوك على كل واحد منهم درهم كل يوم. هذا هكذا يقول، كان له 1000 مملوك. أولا هذا العدد المؤرخون يتزيدون في نسب الأعداد، ولذا ذكر سير المعارك لا يصدق فيها الإنسان كم مات وكم قتل وكم كذا، إنما يعلم أن فيه أموات. هذا إذا كان له 1000 مملوك في مدينة كمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أين يذهب هؤلاء يشتغلون؟ أي أسرة تتقبل هذه الأعداد؟ الناس فقراء وأصحاب ضياع، ضياع يعني ضيعة يعني مزارع، وكانوا يشتغلون في المزارع بأنفسهم وأولادهم، قليل من يحتاج إلى خادم. فإن كان عشر هذا العدد قد يكون، وإلا هذا العدد لا يكون كذلك، له أرض كبيرة رضي الله عنه، فلعل هذا العدد كان يستخدمهم في مزرعته ويقول لمن بقي منهم اسعى، فإن حصلت على مبلغ فلي منه درهم. ثم أبو نعيم أورد هذه القصة عن الزبير، وجاءوا بها في مناقبه، المناقب يعني ذكر الفضائل. لو كانت القصة هذه ليست فيها فضائل، لكن أرادوا أن يقولوا أنهم كان أنه رضي الله عنه كان يكسب هذا المقدار من هذا العدد من العلود، ثم ينفقها كل ليلة فلا يبقى معه شيء. هذا موضع الشاهد في إيراد قضية أن له 1000 مملوك في المدينة. قلنا أن هذه الأعداد مبالغ فيها، قد وضع عليه درهم على كل عبد درهم، لا بد من مراعاة أن يقال أنه إذا كان كسبك فاق على هذا المقدار فادفع لي منه هذا القدر والباقي لك. فإذا قال فما فائدة الخراج، الباقي لك مو معنى تملكه، لأن العبد لا يملك، مو الباقي لك يعني تملكه وتخزينه، العبد لا يملك، إنما يقال له استمتع به، تصدق به، هبه لمن شئت، أطعم نفسك، لأنه يملك، لا يملك العبد، الماء العبد وماله لسيده. أو يقال أن العمل في مثلك وأنت ذا صنعة فإن دخلك يفوق هذا المقدار، ائتني منه بكذا والباقي يكون كسبك تستمتع به، والله أعلم. نعم. وجاء أبو لؤلؤة إلى عمر بن الخطاب فسأله أن يسأل المغيرة بن شعبة أن يخفف عنه من خراجه. يقول جاء أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله، يقول أن هذا جاء وكان غلام للمغيرة بن شعبة، هكذا يروي والمؤرخ، وبعض المؤرخين يقول أن أبا لؤلؤ المجوسي كان صناعا نجار ماهر، وكان يستخدم كثيرا، يستخدم في أغلب الأوقات عند الناس يحتاجونه، فزاد في خراجه إلى 100 درهم كل شهر. وجاءه مساء الثلاثاء قال سأصنع لك رحا، قال أعلم، قال سمعت الناس يقولون أنك ذا صنعة تصنع الرحى تدور بالهواء، قال سأصنع لك رحا يتحدث بها أهل المشرق والمغرب. فلما ولى قال العمر يتهددني العبد، قال فلما كان صبيحة يوم الأربعاء طعن عمر رضي الله عنه بخنجر ذا نصلين، وطعن عدد من الصحابة، مات ممن مات منهم، ثم طعن نفسه وانتحر. فطعنه له لأنه زاد في خراجه هكذا. وهنا يقولون أنه جاء فطلب من عمر أن يطلب من المغيرة أن ينقص من خراجه، فقال المغيرة أنه نجار ماهر فزاد في خراجه. لكن جاء بالكلام هذا ليبين أن المخارجة جائزة، وهكذا من أراد أن يأتي أن يضارب مع إنسان، فالمضاربة أن تعطيه شيئا من مالك ويقوم بالعمل بنفسه، أو أنك تهيئ له الأجواء، تأتي به من خارج هذه البلدة إلى هذه البلدة، أو من خارج هذه المدينة إلى هذه المدينة، فتقول في المكان الفلاني أعمال نافعة، يطلبون أصحاب الصنع، اذهب فاعمل، ويكون الدخل كبيني وبينك، ويعلم أنه لا يظلمه، أو بنسبة كذا، هذا جائز. أما أن يقول كما يفعل الناس يأتون بعمال قد لا يصلون ويأتون بعمال قد لا يكونون مسلمين والعياذ بالله، ويأتون بعمال قد لا يكونون ممن يترضون عن الصحابة وعن المهاجرين والأنصار ولا يحبون المسلمين فيطلقونهم في البلد فيعيثون في الأرض فسادا. العثو في الأرض فساد مو معناه أنه يقلع الأشجار، أي لا يعمل بطاعة الله، فيه الخيانة وفيه الغدر وفيه عدم الصلاة وفيه المجاهرة بالكفر. نسأله سبحانه التوفيق والسداد. اقرأ. فإن لم يكن له كسب أو وضع عليه أكثر من كسبه لم يجز. وفي الترغيب إن قدر خراجا بقدر كسبه لم يعارض، وهو كعبد مأذون له في التصرف في هدية طعام وإعارة متاع وعمل دعوة. والعبد إذا دعا ناس إلى طعام أو أهدى أو كذا لا يجوز للمخارج أن يقول له لا تعمل ذلك، لأن المخارج إنما يطلب مبلغا من المال أعطاه هذا المبلغ. نعم. وظاهر كلامة جماعة لا يملك ذلك. نعم. وإن فائدة المخارجة ترك العمل بعد الضريبة. قال إذا كان المخارجة جائزة ليست واجبة، لو طلب العبد لا يجب على السيد إجابته، ولو طلب السيد لا يجب على العبد إجابته، إنما هي جائزة. ويقول إذا كانت جائزة ما فائدتها؟ قال فائدتها أنه إذا استطاع تأمين المبلغ فالعبد له أن يتصرف في باقي الوقت من يومه ذلك، ينام أو يذهب أو ينصرف. نعم. وما تمتنع السيد من الواجب عليه فطلب العبد البيع لزمه بيعه. وما امتنع السيد من الواجب عليه، إيش الواجب عليه؟ ما هو الواجب عليه؟ إسكانه وإطعامه وتزويجه وعلاجه. فإن أبى ذلك فقال العبد بعني، يجب عليه أن يبيعه. وأما الزوجة إذا امتنع السيد، الامتناع إما أن يكون عن فقر أو يكون عن عسر، إما أن يكون عن عسر أو عن إباء، امتنع لأنه بخيل أو امتنع لأنه أراد أن يؤذي العبد أو ما إلى ذلك من الدوافع وعنده مال، فهذا يجبر على بيع ماله لأن هذا مال ولا يجوز إضاعة المال، فيحمي ماله بماله. وأما إذا امتنع من عسر، كان فقير وعجز عن إطعامه وليس له مال وطلب العبد بيعه فيجب عليه بيعه. وأما الزوجة إذا امتنع الرجل من إطعامها وكسوتها فيجبر على بيع أملاكه، فإن لم تكن له أملاك وكان معسور وكان فقير لا يملك، الزوجة تطعم نفسها، فإن قدرت على إطعامه يجب عليها أن تنفق عليه، فإن عجزت هي الأخرى لا يقال أن الحاكم يطلق عليه، وإن كان الأئمة أكثر الأئمة يقولون يطلق عليه، لكن يقال أن فعل الصحابة وواقعهم يبين أن زوجاتهم لم يطلبوا الطلاق ولم يحصل لهم ذلك. وإن جاء في الحديث أن الزوجة تقول أنفق علي أو طلقني، ويقال أن هذا اللفظ زيادة من أبي هريرة أو من أحد رواة الحديث لم يتلفظ بها صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. يقول السائل: زوجتي غادرت المدينة المنورة وهي حائض، واغتسلت وأحرمت في البيقات عند العودة إلى مكة المكرمة، وما زالت ملتزمة بالفندق، أرجو إيضاح ماذا عليها أن تفعل لتكمل عمرتها تبقى هي من مصر وستغادر يوم الأربعاء المقبل. تبقى كما هي، لا تنتقي ولا تغطي وجهها إذا كانت في خلوة في بيتها، ولا تدخل الحرم، فإذا طهرت ولا تمصطي ولا يأتيها زوجها، فإذا طهرت اغتسلت وأكملت عمرتها، عمرتها صحيحة. فإن قرب السفر أو جاء وقت السفر ولم يأتي وقت طهرها فهي فيجب عليه أن ينحر هديا لتتحلل من عمرتها، أو يلغي حجزه فيبقى معها حتى يأتيها وقت الطهر. لكن إن اضطر إلى السفر لخوف كذا أو كذا فما يمكن أن تتحلل إلا بعد أن تجبر بدم تذبح، ثم تبقى عليها هذه العمرة واجبة تأتي بها في يوم من الأيام، والعلم عند الله. نعم. يقول السائل: انتشر الآن بيع شقة التمليك بمواصفات معينة، ويتم البيع قبل استلام الشقة، ولكن يعرف مساحتها وأوصافها كاملة، ويدفع مبلغ 50% عند العقد و 50% عند التسليم، ما حكم ذلك؟ لا، أما البيع قبل انتهاء الشقة وقبل كذا بس فقط بمعرفة أوصافها لا ينبغي، هذا ليس بيعا. لكن حب أن يشارك المقاول يشاركه، أما أن يبيع شيء قبل أن يتم ما لا يجوز هذا. نعم. يقول السائل: ما هو الذهب المحلق وما حكم لبسه، وهل يدخل فيه الأساور وما تصنعه وما تضعه المرأة حول عنقها؟ لا، ذهب يعني هذا في حديث الذهب حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها، فالمرأة تلبس ما اعتادت أن تلبسه جائز، وما جاء من أحاديث فيه النهي هذه إما ضعيفة أو شاذة. وإجماع المسلمين على أن المرأة تتحلى وتتزين، وكتاب وظاهر كتاب الله والأحاديث تدل على ذلك. نعم. يقول السائل: فاتتني صلاة العصر ولم أصليها إلا عند أذان المغرب، علما أنه ترك الصلاة شبه عمد لغرض عمل كان عنده، وقد صلى واستغفر الله، هل يجوز هذه الصلاة التي صلاها قرب المغرب أو بعد صلاة المغرب؟ ما لا تجوز ولا يقضيها، لو صلى ما صلى لا يقضي، إنما يتوب ويرجع إلى الله، فإذا علم الله صدقه يكثر من النوافل. لكن إذا فات وقت صلاة عن تساهل أو عن عمد والعياذ بالله فإنها كبيرة أشد من شرب الخمر، وليست لها توبة إلا الندم والاستغفار، ثم يكثر من النوافل. وصلى الله على نبينا محمد.